وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا إلى القاعدة 20، إذا تعذر معرفة من له الحق جعلت المعدوم. نبدأ أولا بقراءة عبارة المؤلف رحمه الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 20، إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير، ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور إلى صاحبها أو إلى أحق الناس بصرفها إليه. ويترتب على هذا اللقطة: إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف فهي لواجدها، لأنه أحق الناس بها، ومن كان بيده رصوب أو ودائع أو أمانات أخر جهل أربابها وأيس من معرفته، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها على صاحبها، ينوي أنه إذا جاء صاحبها خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق، أو يضمنها له ويعود أجر الثواب للذي باشر الصدقة. نعم، هذه القاعدة: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. ويفهم من هذه القاعدة أنه إذا علم من له الحق فإنه لا يجعل كالمعدوم، وإنما يجب رد الحق إلى صاحبه، يجب رد الحق إلى صاحبه ولو كان شيئا يسيرا، فإنه لا بد من أن يعيد الحق إلى صاحبه، ولا تتم التوبة من المظالم المتعلقة بحقوق العباد إلا برد الحقوق إلى أصحابها أو استحلالهم، رد الحقوق إلى أصحابها أو استحلالهم، يعني أن يتحلل منهم، وذلك لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها في أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشهيد يوفر له كل شيء إلا الدين، يعني إلا ما كان متعلقا بحقوق العباد. فإذن إذا كان الحق، إذا كان صاحب الحق معلوما فيجب رد الحق إلى صاحبه. أما إذا تعذر معرفته كما في اللقطة مثلا، فهنا ينبغي البحث عن صاحبه والتحري عنه، فإذا أيسنا منه فيجعل كالمعدوم، ويصرف هذا المال بأنفع الأمور إلى صاحبها أو إلى أحق الناس بصرفها إليه. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: إن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، إن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، وفي رواية: وإلا فشأنك بها. ففي اللقطة إذا التقط الإنسان شيئا تلتفت له همة أوساط الناس فيجب عليه التعريف. اللقطة تنقسم إلى 3 أقسام، سبق أن أشرت لهذا في الدرس السابق. القسم الأول: ما لا تلتفت له همة أوساط الناس، كالمبالغ اليسيرة، الصوت والعصا ونحوها، هذه يجوز أخذها والتقاطها بدون تعريف باتفاق العلماء. والقسم الثاني: ما يحرم أخذه والتقاطه، وهو ما يمتنع من صغار السباع من الحيوانات كالإبل، وما لا يحتفظ بنفسه في مكانه في سائر وما يحتفظ بنفسه في مكانه لسائر الأموال، فهذه يحرم التقاطها وأخذها. القسم الثالث ما عدا ذلك فيباح التقاطها، لكن يجب تعريفها حولا كاملا، يجب التعريف حولا كاملا بما دل عليه العرف. وفإن أتى صاحبها ووصفها وصفا صحيحا سلمت له، وإلا فإن أحق الناس بها بعد تمام الحول واجدها، وهذا هو معنى القاعدة، أحق الناس بعد مضي الحول هو واجدها، فتكون ملكا لهم. لكن لو قدر أن صاحب اللقطة أتى يوم من الدهر فإن الملتقط يضمنها له، فهي إذن ملك للملتقط بعد مضي حول التعريف، لكن مع الضمان لصاحب اللقطة إن أتى يوم من الدهر فوصل وصلا صحيحا فيجب على الملتقط الضمان. وهكذا من كان بيده غصوب أو ودائع أو أمانات جهل أربابها، وهذه يعني تحصل كثيرا من الناس، من تكون عنده أمانة، يكون مثلا عنده مال لأحد العمال مثلا، أو يكون له محل ويضع عنده أحد الزبائن مالا ولا يأتيه أو نحو ذلك. هذا المال يقول المؤلف إن شاء دفعها لولي بيت المال يصرفها من المصالح العامة، وإن شاء تصدق بها. والأولى في وقتنا الحاضر التصدق بها، التصدق بها، لأن دفعها إلى بيت المال اشترط فيها أن يكون بيت المال منتظما، وانتظام بيت المال انقطع من قرون، انقطع من قرون. انتظام بيت المال معناه أن يصرف المال في بيت المال في مصارف الشرعية، وهذا من قرون طويلة انقطع. ولهذا نجد أنه في باب الرد والميراث ذوي الأرحام الحنابلة والحنفية يرون الرد وتوريث ذوي الأرحام، لكن المالكية والشافعية يقولون بعدم الرد وبعدم توريث ذوي الأرحام، ويذهب المال إلى بيت المال إذا كان منتظما. لكن لما رأوا عدم انتظامه في قرون مضت قال كثير من متأخري المالكية والشافعية بقول الحنابلة والحنفية بالرد وبتوريث ذوي الأرحام. وحتى بالغ بعضهم هو سبط المرديني وله ألف في شرح الرحبية فرائض، قال قد أيسنا من انتظام بيت المال إلى أن ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه صيب بإحباط. لكن يعني هذا فيه شيء من مبالغة، الله على كل شيء قدير، لكن أقول إن هذا انقطع من قرون، انقطع من قرون. ولذلك فالقول فالأرجح هو الخيار الثاني الذي ذكره المؤلف، هو أنه يتصدق بها عن صاحبها، وهو الذي عليه الفتوى، فتوى كثير من مشايخنا، هو أن هذه الأموال التي يجهل أصحابها يتصدق بها عنهم، يتصدق بها عنهم، وينوي هذا المتصدق أنه إن جاء صاحبها فيخير بين أمرين، إما أن يجيز تصرفه ويكون أجر وثواب الصدقة له، وإما أنه لا يجيز ذلك التصرف فيضمنها ويكون الأجر لهذا الذي قد باشر الصدق، يكون الأجر لهذا الذي قد باشر الصدق، يعني ذلك الذي عنده هذا المال المودع أو الأمانة أو نحو ذلك، هو يخيره بين هذه الأمور، يقول أني قد تصدقت بها فإن شئت أمضيت أجر الصدقة لك، وإن شئت ضمنت لك هذا الشيء ويكون أجر الصدقة لي. وهذه قاعدة في جميع الأموال التي يجهل أصحابها، جميع الأموال التي يجهل أصحابها، فتبه لهذه القاعدة تفيدك كثيرا في مسائل كثيرة، جميع الأموال التي يجهل أصحابها ويتعذر إيصال الحق فيها لصاحبه يتصدق به عن صاحبه، ولا يأخذه الإنسان باعتبار أن صاحبه مجهول، لا، وإنما لا بد من أن يتصدق به عن صاحبه، ويخيره إن يعني وجده يوم من الدهر بين ما ذكرنا، بين أن يمضي له أجر الصدقة، وبين أن يضمن ويكون أجر الصدقة لهذا المتصدق أو لهذا الذي قد باشر الصدقة. نعم. وكذلك الأموال التي بيد السراق أو قطاع الطريق إذا علم أنها للناس وجهلوا صرفت للمصالح العامة أو تصدق بها على الفقراء وحلت لمن تصدق عليه بها لأنه أيس من معرفة أربابها فكأنه وحلت. نعم. وحلت لمن؟ نعم كيف شيء؟ وحلت لمن تصدق عليه بها. وحلت. نعم. وحلت لمن تصدق عليه بها لأنه أيس من معرفة أربابها فكأنهم معدومون. نعم. الأموال التي تكون بأيدي السراق وقطاع الطريق ونحوهم هذه إما أن تصرف في المصالح العامة وإما أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين بحسب ما يراه ولي الأمر في هذا. نعم. ومن هذا من هذا بشرط أن يجهل أصحابها وأربابها، أما إذا لم يجهلوا فلا بد من إعادتها لهم. نعم. ومن هذا من مات وليس له وارث معروف فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها، ومثله من لم يعرف لها ولي فإنه يجعل كالمعدوم فيزوجها الحاكم. نعم. من ليس له وارث معروف، إنسان توفي بحثنا عن وارث لم نجد له وارثا معروفا، إنه يذهب لبيت المال، لأن بيت المال وارث من لا وارث له، ويصرف في المصالح العامة. وقال ومثله من لم يعرف لها ولي يعني من النساء فيجعل الولي كالمعدوم، إذا جهل الشيء فيجعل كالمعدوم وحينئذ يزوجها الحاكم. وإذا قال فقهاء الحاكم ماذا يقصدون به؟ القاضي. بينما إذا قال الإمام من له السلطة الأعلى في الدولة، لكن الحاكم يعنون به القاضي. في نسخة أخرى من نسخ قواعد الأصول الجامعة ذكر المؤلف فرعا آخر وهو المفقود، قال والمفقود. يبدو أن النسخ يعني فيها شيء من الاختلاف مع أن المؤلف زمنه قريب، لكن أحيانا المؤلف ربما أنه يكتب أكثر من نسخة أو أنه يكتبها ويبيضها. هذا حتى ليس في شرح قواعد السعدي، حتى في تفسير السعدي أيضا نفس الإشكال. ولهذا محقق كتاب تفسير السعدي جعل ملحقا في آخر التفسير لأن صعب عليه التوفيق بين عدد من النسخ، فنجد أن في بعض النسخ فروع لا تذكر في نسخ أخرى. فمن الفروع التي ذكرها المؤلف في النسخة الأخرى المفقود، قال المفقود إذا انتظر المدة المقررة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له خبر قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته. هذا الفرع ذكره المؤلف في بعض النسخ. الإنسان المفقود إنسان فقد لا يعلم له خبر. المفقود عند الفقهاء يعرفونه بأنه إنسان قد انقطع خبره فلم يعرف له حياة ولا موت. إنسان انقطع خبره فلم يعرف له حياة ولا موت. هذا المفقود إذا كان له تركة أو له زوجة وأولاد فلا بد من حل مشكلته. الآن ما مشكلة الآن هذا الرجل ما ندري أين ذهب، له أموال، له مثلا سيارة، له رصيد، له يعني أموال، له زوجة، له أولاد، ماذا نفعل؟ هل زوجته تبقى معلقة طيلة الدهر؟ لا. فاختلف العلماء، اتفق العلماء على ضرب مدة له، اتفق العلماء على أنه تضرب له مدة ينتظر فيها، فإن أتى وإلا حكم بموته. يعني هذا حل لمشكلته، يعني كما ذكرنا ما تعلق الأحكام المتعلقة به، خاصة إذا كان له زوجة وله تركة. اتفق العلماء على أنه تضرب له مدة ينتظر فيها، فإن أتى وإلا قسمت تركته. وإذا اعتدت امرأته عدة الإحداث ثم جاز لها أن تتزوج بغيره. ثم اختلف العلماء في تحديد هذه المدة اختلافا كثيرا، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه ينتظر هذا المفقود 4 سنين منذ فقد إن كان الغالب عليه الهلاك، وتسعين سنة منذ ولد إن كان الغالب عليه السلام. هذا مشهور والمشهور مذهب الحنابلة في المدة التي ينتظر فيها مفقود، 4 سنين منذ فقد إن كان الغالب عليه الهلاك، وتسعين سنة منذ ولد إن كان الغالب عليه السلام. وبعضهم حدد بسبعين سنة، وبعضهم بستين، وبعضهم بتسعين، وبعضهم بثمانين، وكل هذه التحديدات لا دليل عليها. لكن الحنابلة استندوا في تحديدهم ب4 سنين بقضاء عمر رضي الله عنه، في قصة الرجل الذي فقد في عهد عمر رضي الله عنه وقد اختطف من قبل بعض الجن وبقي عندهم طيلة هذه المدة، وقد ضرب عمر رضي الله عنه 4 سنين كي ينتظر فيه. قصة في سنن البيهقي، سنن الكبرى البيهقي، واسنادها صحيح، وذكر الألباني في رواه الغليل، يعني من أراد أن يرجع الإسناد يذكر الألباني في رواه الغليل في باب ميراث المفقود. رجل خرج يصلي العشاء فاختطفته الجن، وذهبت امرأته إلى عمر الخطاب رضي الله عنه فأمرها أن تنتظر 4 سنين، فلما انتظرت 4 سنين أذن لها وتزوجت. أذن لها أولا، نعم، لما مضت 4 سنين أمرها أن تعتد، فاعتدت، ثم بعد انقضاء العدة أذن لها أن تتزوج فتزوجت. فلما تزوجت أتى الرجل وأتى يخاصم امرأتها إلى عمر الخطاب رضي الله عنه كيف تتزوج. فجعل عمر يعاتبه، ينقطع أحدكم المدة الطويلة عن أهله ولا يخبر أهله، فأخبره بقصته وأن جن قد اختطفته. فخيره عمر رضي الله عنه، خيره عمر رضي الله عنه بين أن ترجع له زوجته بعدما تعتد بحيضة، وبين أن يعطى مهرا من بيت المال. فما ظنكم ماذا سيختار؟ نعم، لا لا، كأنه طالت نفسه بزوجة لما رأى تزوجت فاختار أن يعطى مهرا من بيت المال، فدفع له عمر رضي الله عنه مهرا من بيت المال، ولم يأمر عمر هذه المرأة بأن تدفع لها لأنها امرأة صبرت 4 سنوات وتزوجت بأمر عمر، فدفع عمر له المهر من بيت المال. وسأله عمر عدة أسئلة، ما طعامك وما شرابك. وأنا أحب أن نرجع القصة كما ذكرت، هي في السنن الكبرى البيهقي وفيها عجائب حقيقة ذكرت في هذه القصة، ويعني إسنادها صحيح. لكن الشاهد أن المفقود يضرب له مدة معينة، تقدير عمر رضي الله عنه ب4 سنين حصل اتفاقا، فلا يصح ولا يستقيم الاستدلال بهذه القصة. يعني ربما لو كان هناك مفقود آخر لضرب له عمر أكثر أو أقل من هذه المدة. ثم إن هذا الرجل غالب عليه أيضا السلامة، خرج يصلي العشاء، وما يستدلون به على ضرب المدة لمن كان الغالب عليه الهلاك. ولهذا فالصواب أن تقدير المدة يرجع إلى اجتهاد القاضي، إلى اجتهاد الحاكم، وهو الذي يدرس حالة هذا المفقود من جميع النواحي، حالة النفسية والعقلية والاجتماعية والظروف التي اختفى فيها ونحو ذلك، ثم بعد هذا يضرب مدة، ثم بعد ذلك يتحرى ويطلب الإعلان عنه، ثم يضرب مدة لانتظاره. فإن مرت هذه المدة ولم يأتي يحكم بموته، يحكم بموته ويقسم المال والتركة على ورثتهم أحياء ساعة النطق بالحكم بموته. وزوجته تؤمر بأن تعتد 4 أشهر و10، ثم بعد ذلك تحل الأزواج بعد مضي هذه المدة. فهذا أيضا يعني من فروع هذه القاعدة، فإذا تعذر معرفة الشيء جعل كالمعدوم، فإذا تعذر معرفة حال هذا المفقود فنعتبره كالمعدوم بعد التحري، بعد التحري وبعد ضرب مدة معينة يغلب على الظن أنه لا يوجد فيها، فنعتبر هذا المفقود كأنه معدوما، ولذلك نحكم بموته ونقسم ماله بين ورثته، وتعتد عليه زوجته عدة الإحداد، نعتبره كالمعدوم تماما، ويترتب على ذلك ما يترتب على المتوفى من أحكام. نعم. القاعدة 21: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات، وقد قرن الله الميسر للخمر لما فيه من المفاسد الكثيرة، لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة المخالفة للمعقول. وقد نهى صلى الله عليه وسلم. نعم، أما بالنسبة للميسر فقد قرنه الله تعالى بالخمر في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقرن الله تعالى الخمر والميسر لما ذكر المؤلف من المفاسد التي يشترك فيها الخمر والميسر، فإنهما جميعا الخمر والميسر يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة، وكذلك أيضا هما يوقعان في العداوة والبغضاء، وكذلك أيضا هما يصيبان صاحبهما بالإدمان، فقليله يجر كثيرة، فالخمر قليله يجر كثيرة حتى يصبح شارب الخمر مدمنا، كذلك أيضا الميسر قليله يجر كثيرة حتى يصبح صاحبه مدمنا على الميسر، وهذا أمر مشاهد. انظر إلى المقامرين والذين يتعاملون بالميسر تجد أنه يكون مدمنا، ما إن يبدأ في لعب الميسر إلا ويستمر، وكل مرة يطمع في أن يكسب حتى يصبح مدمنا، فقليله يجر إلى كثير. فالخمر والميسر يشتركان في هذه المفاسد، ولهذا لعل ذلك هي الحكمة من قرن الميسر بالخمر في هذا. نعم. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيدخل في ذلك بيع الآبق والشارد والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل تحصيلها أو يجهل مقدارها، وكلها داخلة في الغرر والميسر. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم، ومن أمثلة ذلك الأمثلة التي ساقها المؤلف: بيع العبد الآبق والجمل الشارد والحمل في البطن والمجهولات وكل ما كان فيه غرر وميسر ظاهر، وذلك لأن المعاوضات المبنية على الغرر تفضي غالبا إلى المنازعة والخصومة، والمنازعة والخصومة تفضي إلى إيقاع العداوة والبغضاء، ولهذا منع الشارع من بيع الغرر. يعني لماذا حرم الشارع بيع الغرر؟ لأنه يفضي غالبا إلى الخصومة والمنازعة، والمنازعة والخصومة تفضي إلى العداوة والبغضاء. ففهم يا أخوان مقصود الشارع في المنع أو التحريم أو الأمر أو النهي مهم جدا، فيعني هذا يدلنا على أن الشارع يحث على كل مكان يؤدي إلى المحبة والمودة بين الناس، ويمنع كل مكان يفضي إلى العداوة والبغضة والقطيعة بين الناس. فنهى عن بيع الغرر لأن تفضي إلى العداوة، تفضي إلى البغضة، هذا أمر مشاهد. فإن حتى لو تراضي في البداية، لو أن رجلا قال: بعني جملك، لك جمل شارد، هذا الجمل مثلا قيمته 10,000 ريال، أتى إنسان قال: بعني 3,000 وأنا وحظي، إن وجدته إلا فأنا راض بهذا، نفسر أنه في اليوم الثاني وجده، ألا يقع ذلك العداوة والشحنة بينه وبين صاحب الجمل؟ يقول: كيف أبيعه 3,000 ثم في ساعات أو في يوم أو يومين يجده وقيمته 10,000؟ وربما يحصل العكس، أن هذا الذي قد اشترى 3,000 لا يجده، فيحدث في نفسه شيئا تجاه صاحب الجمل، كيف أنه قد دفع له هذا المبلغ ولم يعثر على هذا الجمل، وهكذا. فيتفضي إذن إلى الخاصمة وإلى النزاع وإلى العداوة وإلى البغضة، ولذلك منع الشارع من بيوعات الغرر. نعم. وكلها داخلة في الغرر والميسر، ومن هذا الغرر في المشاركات أو المساقات أو والمزارعة، بأن يقول أحدهما للآخر: لك ربح أحد السفرتين أو أحد السلعتين أو أحد العامين ولي الآخر، أو يقول لك هذا الجانب من الزرع أو الثمر ولي الجانب الآخر، فكل هذا داخل في الغرر والميسر، أو تؤجل الديون إلى آجال مجهولة. وأما الميسر في المغالبات، نعم كذلك أيضا الغرر والميسر في المشاركات، بأن يقول لك ربح هذه السفرة ولي ربح السفرة الثانية، إن هذا لا يجوز، لا بد أن يكون الربح مشاعا، إما بالنسبة بالربع بالثلث بالنصف أو بنسبة مئوية 5% 20% 30% وهكذا. أما بهذه الطريقة لك إحدى السفرتين فإن هذا لا يجوز. هكذا أيضا في المساقاة والمزارعة، لو قال لك ما ينبت في هذا الجانب مثلا ولك الثمر في الجانب الآخر، هذا لا يجوز، لأنه قد يثمر وقد لا يثمر، قد ينبت الزرع في هذا الجانب وقد لا ينبت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، نهى عن المؤاجرة على ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان بنسبة مشاعة فلا بأس به، بنسبة مشاعة كما ذكر، إما بالربع النصف الثلث أو بنسبة مئوية، فهذا لا بأس به لأنه ليس فيه جهالة ولا غرض. نعم. وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين، فإنها من الميسر كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. نعم، الميسر في المغالبات كل مغالبة فيها عوض، فيها عوض من الطرفين أو من أحدهما، هذه لا تجوز إلا فيما ورد فيه النص كما سيشير لهذا المؤلف. فكل مغالبة أو مسابقة يبذل فيها الطرفان وأحدهما عوضا فإنها لا تجوز إلا فيما استثناها النص من المسابقة على الخيل والإبل والصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافل. ومن ذلك مثلا اللعب البلوت، إذا كان في ذلك مال من أحد الطرفين أو منهما جميعا، هذا لا شك أنه داخل في الميسر باتفاق العلماء، إذا كان فيه مال فهو داخل. كذلك أيضا النرد، فدخل جرير بن مالك وأحمد بسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، وأيضا صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. لكن ما المقصود بالنرد؟ ماذا تفهم من هذا إذا قيل النرد؟ أحد منكم يعرف النرد؟ نعم، ما هي لعبة الطاولة؟ اشرح. نعم، مشهورة في ايش؟ اي نعم نعم. ويبدو ان هذه اللعبة النرد انها غير موجود عندنا هنا المملكة، الذي يظهر انها غير موجود، ويسمي بعض الناس من لعبة الزهر، هذه ليست هي النرد المقصودة في الحديث، لان وصف شراح الحديث لا يختلف عن يعني لعبة الزهر الموجودة الان، فيظهر انها لعبة معينة يمكن مثل ما ذكر الاخ انها في الشام او في بعض البلدان، لكنها ليست موجودة عندنا نحن هنا المملكة، وليست ما يسميها بعض الناس يسمون لعبة الزهر النرد، ولكن هذه ليست هي المقصودة في الأحاديث. قال وكذلك الشطرنج، أيضا الشطرنج وردت يعني كراهته عن كثير من السلف، وجميع المسابقات والمغالبات التي يبذل فيها عوض، ومن ذلك جميع المسابقات عن طريق الرقم 700، جميع المسابقات عن طريق الرقم 700 داخلة في الميسر. لماذا؟ لأن المتسابق يبذل عوضا وهو إما غانم وإما غارم، فأي مسابقة يبذل فيها عوض فإنها لا تجوز إلا فيما استثناه النص. نعم. ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل والإبل والسهام، فإنها جائزة بل مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. وهل يشترط لذلك محلل كما هو قول كثير من أهل العلم لتخرج عن شبه القمار، أو لا يشترط المحلل كما هو ظاهر الأدلة الشرعية وعمل الصحابة رضي الله عنهم؟ فالصواب جوازه ولو لم يكن محلل، بل ترك المحلل أولى وأقرب للعدل. نعم، يعني عند المسابقة على الخيل والإبل بعض العلماء بل جمهور العلماء يشترطون المحلل وهو أن يدخل فرس يكافئ فرسيهما، وفإن سبق أحرز سبقهما، وإن لم يسبق فإنه لا يبذل شيئا. لكن هذا روي في حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصواب كما رجحه المؤلف هو أنه لا يشترط المحلل، بل قال شيخ الإسلام تيمية أنه لا يعرف عن أن أحد من الصحابة قال باشتراط المحلل، وأول من قال به سعيد بن المسيب وتلقاه الناس بعده، ولا يعرف قائلا بهذا القول قبل سعيد بن المسيب. فالصواب عدم اشتراط المحلل، وهذا كما ذكر المؤلف هو الظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، لا يشترطون هذا الشرط، والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت. أضاف بعض العلماء لهذا للإبل والخيل والسهام حالة رابعة، وهي الرهان الذي يقصد به إظهار الحق ونصرة الإسلام، فيجوز بذل العوض فيه كالمناظرات مثلا بين المسلمين وغيرهم، بين المسلمين وغير المسلمين، فيجوز بذل العوض فيها ويجوز بذل الرهان فيها. وذكر هذا ابن القيم في كتاب الفروسية، ونقله أيضا عن شيخ الإسلام تيمية، واستدلوا بقصة أبي بكر رضي الله عنه وهي عند الترمذي وإسناده صحيح، لما نزل قول الله تعالى ألف لام من غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، صاح بها أبو بكر رضي الله عنه في الناس، فقال كفار قريش إن هذا لا يمكن أن تغلب الروم فارسا في بضع سنين، فقال أبو بكر أراهنكم على هذا. كان المسلمون يحبون انتصار الروم على الفرس، لماذا؟ مع كلهم كفار، الروم والفرس كلهم كفار، لكن كان المسلمون يحبون انتصار الروم على الفرس، وكانت قريش تحب انتصار الفرس على الروم، لماذا كان المسلمون يحبون انتصار الروم على الفرس؟ نعم، لأنهم أهل كتاب، أهل كتاب، مجرد كون هؤلاء أهل كتاب يعني يحبون انتصاره، فما بالك بموالاة المسلمين؟ المسلم يفرح بالخير لإخوان المسلمين، يعني حتى ولو كان عندهم بعض القصور، فإذا كان يعني انظر المسلمون كانوا يحبون انتصار الروم على الفرس، فتحداه يعني بعض كفار قريش، فراهنهم أبو بكر رضي الله عنه على أن الروم سوف تغلب فارسا، فقالوا اجعل بيننا وبينك حدا ننتهي إليه، فقال 6 سنين، فراهنهم على هذا، وذهب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال كم جعلت بينك وبينهم؟ قال 6. قال عليه الصلاة والسلام هل احتط؟ لماذا تجعل؟ لأن البضع ما بين 3 إلى 9، كان ينبغي أن تجعلها 9 سنين، فمضت 6 سنين ولم تغلب الروم فارسا، فأخذوا الرهان من أبي بكر، ولكن أبي بكر رضي الله عنه على يقين لأن وعد الله حق وما ذكره الله حق، فقال أبو بكر أراهنكم مرة ثانية على أن الروم ستغلب فارسا في 3 سنوات القادمة، فطمعوا لما حازوا الرهن المرة الأولى طمعوا فرهنوا، ففي السنة 7 غلبت الروم فارسا، فاسترجع أبو بكر رضي الله عنه رهانه منه. هذه القصة يعني تدل على أن الرهان لأظهار الحق وأدلته وبراهينه أنه لا بأس به، ومن ذلك ما ذكرت من مثلا المناظرات بين المسلمين وغيرهم لإثبات أن الإسلام هو الدين الحق وأن ما غيرهم الأديان ديان باطلة ديان منسوخة، فهذا لا بأس من بذل العوض والرهان فيه استدلالا بقصة البكر كما ذكرت سنادها صحيح. فتكون إذا المستثنيات 4، مسابقة على الخيل والإبل والسهام، وكذلك ما كان فيه نصرة لأعلام الدين وأدلته وبراهينه. نعم. القاعدة 23: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما. أما قول المؤلف صححه غير واحد من الأئمة في مجموع طرقه، حديث أخرجه الترمذي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين. وهذا الحديث ضعيف، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وانتقل الترمذي في تصحيح هذا الحديث، لأن كثير من عبد الله قال عنه الشافعي وأبو داود إنه ركن من أركان الكذب، وقال يحيى بن معين ليس بشيء. ولكن هذا الحديث له طرق وشواهد متعددة، هو يصح بمجموع طرقه وشواهده كما قال المؤلف، ولعل تصحيح الترمذي لمجموع طرقه، لعل تصحيح الترمذي لهذا الحديث مجموع طرقه. ولهذا بعض العلماء يقول تصحيحات الترمذي أو تحسين الترمذي ليس بإسناده عنده هو، وإنما بمجموع الطرق، ولعل هذا الحديث من هذا الباب. وبكل حال الحديث ثابت إما حسن وإما صحيح بمجموع طرقه. نعم. فهذا الحديث يدل على أن جميع أنواع الصلح بين المسلمين جائزة ما لم تدخل أهلها، ما لم تدخل أهلها في محرم. فدخل في هذا الصلح في الأموال صلح مع الإقرار وصلح الإنكار. نعم، الصلح يقسمه الفقهاء إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. نعم. فدخل في هذا الصلح في الأموال، فمن اعترف لغيره بعين أو دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو في معنى التبرع، وإن صالحه على غيره فهو في معنى البيع وذلك جائز. نعم، إنسان يطلب آخر دينا أو عينا فاعترف وقر له وقال لكن يعني هذا المال ليس موجود عندي، يطلبه مثلا 10,000 ريال، قال أنا ما عندي الآن 10,000 ريال وصالحك على أن أعطيك 9,000 ريال الآن ورضي بذلك، فهذا يسمى صلح على إقرار وهو صلح جائز. نعم. وكذلك لو صالحه عن حق ثبت له من خيار عيب أو غبر أو تدليس فهو جائز. النوع الثاني أشار له مؤلف إشارة الصلح على إنكار، الصلح على إقرار جائز باتفاق العلماء، أما الصلح على إنكار فمنع منه الشافعي، ومعنى الصلح على إنكار أن يدعي إنسان على آخر دعوة فينكر المدعى عليه ثم يصالحه على شيء من المال. يعني إنسان أتى إليك قال والله أنا أطلبك 10,000 ريال، قلت له ما أعرف ما تطلب، قال إما تسلم لي وإلا أرفع أمرك للمحكمة، فأنت قلت إذا خذ 1,000 ريال ولا ترفع الأمر للمحكمة فرضي، هذا يسمي العلماء صلح على إنكار. جمهور العلماء أنه جائز لأن فيه فوائد، فيه قطع الخصومة، لأن فيه قطعا للخصومة وافتداء اليمينة، فبعض الناس يترفع عن الحضور إلى مجلس الحكم، وبعض الناس قد يكون مشغولا وهذا الرجل يريد كل يوم أن يذهب للمحكمة ويذهب ويأتي ويتعبه، فيريد أن يقطع الخصومة يقول خذ هذا 1,000 ريال واسحب دعواك. وهي فائدة، وهو يعرف أن مدعي عليه أنه غير محق لكن يريد أن يقطع الخصومة، ويريد أيضا الاستدلال يمينه، لأنه لو ذهب عند القاضي فربما أن القاضي يحلفه، لأن البين على المدعي واليمين على ما أنكر، فإذا أنكر هذا أن لهذا عليه حق فسوف يحلفه القاضي ويريد أن يفتدي اليمينه فيصالحه بشيء من المال. هذا يسميه العلماء الصلح على إنكار، أجاز جمهور العلماء ومنع منه الشافعي، منع منه الشافعي قال لأنه يتضمن أكل المال بالباطل، لكن جمهور العلماء أجازوا هذا وقالوا أنه لا بأس به، لكن من كان منهما يعلم كذب نفسه فإنه يحرم عليه هذا الصلح باطنا لا ظاهرا، باطنا يعني فيما بينه وبين الله، لكن ظاهرا هو الصلح جائز. والصواب هو ما عليه جمهور العلماء، الصواب هو ما عليه جمهور العلماء، لأنه كما ذكرنا فيه يعني فائدة كبيرة للإنسان مثل هذا الصلح. قد يتسلط عليه أحد ويدعي عليه دعوة وكل يوم يجرده المحكمة فيريد أن يعطيهم شيء من المال لأجل أن يقطع هذه الخصومة ولأجل الافتداء ليمينه. فالصواب ما عليه جمهور العلماء من أيضا جواز الصلح على الإنكار، لكن من كان منهما كاذبا فإنه يحرم عليه يعني هذا الصلح. من كان منهما كاذبا سواء مدعي أو مدعي عليه فإن يحرم عليه هذا الصلح، لأن ذلك يتضمن أكل المال بالباطل. لكن فيما بينه وبين الله عز وجل، وهو ما يعبر عن الفقهاء بقوله أنه يحرم عليه باطلا لا ظاهرا. نعم. وكذلك على الصحيح الصلح عن حق شفعة أو خيار شرط لدخوله في هذا العموم ولعدم المحذور الشرعي، وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس أو ما دونها فكله جائز. نعم، هذه كلها جائزة، الصلح عن خيار العيب أو الغبن. يعني إنسان وجد في السلعة عيبا فتصالح مع البائع على أن يعطيه قدرا معينا من المال لا بأس به. وهكذا أيضا الصلح عن حق الشفعة، إذا كان حق شفعة فصالحه قال أسقط حقك الشفعة وأعطيك مبلغ من المال، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا بأس به كما رجحه المؤلف. وهكذا الصلح عن خيار الشر، فكذلك أيضا الصلح عن دم العمد، هذا يعني محل اتفاق. فلو قتل إنسان آخر عمدا عدوانا ثم إن ولي الدم اصطلح مع القاتل أو مع عاقلته على دفع مبلغ معين من المال فلا بأس بهذا، ولو كان المبلغ أكثر من الدية، ولو كان المبلغ أكثر من الدية، لأن هذا يجري مجرى الصلح ولا يجري مجرى الدية. ولهذا نرى مثلا بعض يعني أنواع الصلح عن القتل تصل ملايين، تصل ملايين الريالات، لأن هذا يجري مجرى الصلح لا مجرى الدية، هو لا بأس به. نعم. وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. وذلك المصالحة عن المجهول عندما يكون بينهما شراكة أو نحو ذلك ويكون بينهما حقوق يجهلانها فيتصالحان ويحلل كل منهما الآخر كما في حديث أم سلمة. نعم. ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض حقوق الزوجية، كأن تصالح زوجها الذي ترى منه الرغبة عنها فتسقط عنه بعض الحقوق ليمسكها، كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. نعم، وهذا قد فعلته سودة لما تقدم بها السن وخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وهبت ليلتها لعائشة، وهبت ليلتها لعائشة، يعني أبقاها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا خشيت المرأة الرغبة عنها وتخشى يطلقها الزوج فلها أن تتنازل عن بعض حقوقها، كانت تتنازل مثلا عن ليلتها ونحو ذلك، وكونها تبقى في عصمته وترعى أولادها خير من طلاقها. ولهذا قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها يعني من زوجها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، وذلك بأن تتنازل عن بعض حقوقها. والصلح خير، الصلح خير من الفراق، لكن النفوس مجبولة على الشح وعلى التمسك بالحقوق، ولهذا قال عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح. نعم. وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس لقطع النزاع بما يناسب الحال، سواء وقعت بتوسط القاضي أو توسط غيره، فهذه الأمور وما أشبهها جائزة نافعة. نعم، والصلح كله خير، وقد وعد الله تعالى بمن أصلح بين الناس بأن يؤتيه أجرا عظيما، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طيب، من يفعل الصلح لغير ابتغاء مرضات الله فهو خير أيضا، الصلح كله خير، لكن من فعله ابتغاء مرضات الله فهذا هو الموعود بالأجر العظيم. لكن مفهوم الآية أن حتى من لم يفعله لغير ابتغاء مرضات الله هو خير، الصلح كله خير. ولهذا أول الآية: لا خير في كثير من الجمهور إلا من ذكر الله تعالى. فالصلح كله خير، لكن إذا اقترن بالنية الخالصة وابتغاء مرضات الله عز وجل فإن الله تعالى يؤتي هذا الذي يسعى في الإصلاح أجرا عظيما. نعم. وأما مثال الصلح الذي يدخل في محرم كأن يصالح من يقر له بالعبودية أو تقر له بالزوجية وهو كاذب في ذلك، أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه والمدين عالم به فيصالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين، فهذا حرام لا يحل له الصلح ما كان صالح عليه. نعم، احنا قلنا في قاعدة الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما. من أمثلة استحلال الحرام ما مثل به المؤلف، كان يصالح من يقر له بالعبودية، يعني يعطيه مبلغ من المال على أن يقر بأنه رقيق وأنه عبد له، بأنه رقيق له وعبد له، أو تقر له المرأة بالزوجية بأنها زوجة له، هذا صلح محرم ولا يجوز. أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه والمدين عالم به، وهذا أشرت لها قبل قليل، إذا كان أحدهما يعلم والآخر يجهل فإنه لا يحل لهذا الذي يعلم أن يصالح، بل يجب عليه أن يعطي الحق وأن يوصل الحق إلى صاحبه، فإن اصطلح فإن الصلح غير جائز باطنا في حق العالم لكنه ظاهرا جائز. نعم. والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر، فكلها جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وعدم المحذور الشرعي، كأن يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، أو يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، أو يشترط وثيقة رهن أو ضمين أو كفيل، أو يشتري المشتري صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا أو يحسن الصنعة الفلانية أو الدابة سهلة السير أو لبونا أو الطير صيودا ونحو ذلك من الصفات المقصودة. نعم، الأصل في الشروط التي يشترطها متعاقدان الأصل فيها الصحة والجواز، فلكل من المتعاقدين أن يشترط على الآخر ما له فيه مصلحة من الأمثلة التي ذكرها المؤلف أو غيرها. نعم. وأما الشرط الذي يدخل في الحرام فمثل شرط البائع للعبد على المشتري إن أعتقه فالولاء للبائع لمنافاته لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. نعم، لو شرط البائع بائع الرقيق على المشتري أن الولاء يكون له، يعني لهذا البائع، فإن هذا غير صحيح، وقد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة لما اشترط أسيادها أن الولاء له، قال عليه الصلاة والسلام من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، إنما الولاء لمن أعتق، وذلك لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، فإن مقتضى عقد العتق أن يكون الولاء للمعتق، كونهم يشترطون هذا الشرط هذا ينافي مقتضى العقد، ولهذا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين ويجب اتباعها إذا لم تخالف الشرع، وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على الزوج دارها أو بلدها أو لا يتزوج أو ولا يتسرى عليها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم، من أمثلة الشروط الجائزة شروط الواقفين، ويتبع شرط الواقف ما لم يخالف الشرع، كذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على الزوج أو الزوج على المرأة، والغالب أن المرأة هي التي تشترط على الزوج، كما مثل المؤلف تشترط مثلا أن لها أن تبقى في بيت أهلها مثلا أو في بلدها، أو أن يهيئ لها الزوج بيتا مستقلا، هذه شروط صحيحة. ومن ذلك أيضا ما ذكره المؤلف ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرى عليها، فتشترط عليه ألا يعدد، هذا الشرط شرط صحيح ولا بأس به، لأن وجود الضرة للمرأة فيه يعني ضرر عليها، وعدم وجود الضرة من أعظم المصالح لها، فاشتراط هذا الشرط فيه مصلحة، لكن ليس معنى ذلك يعني تحريم التعدد بالنسبة للزوج، وإنما المقصود من هذا الشرط أن الزوجة إذا عدد فإن لها الخيار لأن تبقى معه أو يفسخ العقد من غير أن تبذل مهرا، فهذا الشرط لا بأس به. وهذا الشرط يختلف عن شرط آخر، وهو أن تشترط المرأة طلاق ضرتها، فإن هذا الشرط وإن كان قد أجازه الحنابلة كما في المشهور من المذهب، لكن الصحيح أنه لا يجوز، لأنه قد ورد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تشترط المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتراط هذا الشرط، فإذا اشترطت أن يطلق ضرتها فإن هذا شرط غير صحيح، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اشترط أن لا يتزوج عليها هذا شرط صحيح. ويعني قد اشترط هذا الشرط بعض الناس وإن كان قليلا، حدثنا أحد الناس أن امرأته قد اشترطت عليه هذا الشرط أن لا يتزوج عليها، ويبدو أن هذه المرأة كان عندها فقد فاشترط على زوجها هذا الشرط ألا يتزوج عليها، وهو شرط صحيح. نعم. ومن الشروط المحرمة في النكاح المتعة والتحليل، فهي فاسدة مفسدة للنكاح لأنها تنافيه من أصله، وإن شرط ألا مهر لها أو لا نفقة أو يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح، لأنه لا ينافيه من أصله وإنما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. نعم. من الشروط المحرمة في النكاح نكاح المتعة، وهو توقيت النكاح بوقت معين، يتفق الزوج مع المرأة وليها على أن يكون النكاح مدة معينة كأسبوع أو شهر أو نحو ذلك، هذا محرم ولا يجوز، وقد اتفق أهل السنة على تحريمه. وأيضا في معناه نكاح التحليل، وذلك في المرأة البائنة بينة كبرى من زوجها، فيتفق الزوج أو الزوجة مع رجل آخر على أن ينكح هذه المرأة ليحللها لزوجها ثم يطلقها، فإن هذا لا يجوز، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، ولعن المحلل والمحلل له، قال: فهي فاسدة ومفسدة للنكاح. لكن هناك شروط لا تفسد النكاح وإنما تفسد الشروط فقط، ومن ذلك إذا شرط أن لا مهر لها، فإن هذا الشرط غير صحيح ويجب لها مهر المثل، أو شرط أن لا نفقة لها، وهذا يفعله بعض الناس في ما يسمى بزواج النسيان، يشترط أن لا نفقة لها، هذا شرط غير صحيح، حتى لو شرط هذا الشرط فإن الشرط باطل، ويكون للزوج الحق في المطالبة بنفقتها حتى لو شرط عليها هذا الشرط، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أيضا هذا شرط غير صحيح، لأن الواجب على الزوج هو العدل بين زوجاته، لكن هذه الشروط الأخيرة إنما يفسد معها الشرط ولا يفسد معها النكاح. أيضا هناك يعني أمثلة للشروط المحرمة في أبواب المعاملات، أن يشترط مع البيع سلفا، يعني قرضا، أن يشترط مع البيع سلفا، فهذا شرط محرم ومفسد للعقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، والمقصود بالسلف القرض. ونبه هنا على أن بعض العامة بعض الناس يسمي البيع بالتقسيط أو بيع المرابح يسمي قرضا، هذه تسمية غير صحيحة، القرض هو السلف ودفع المال لمن ينتفع به ورد بدله، فلا يجوز الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضة، لا يجوز الجمع بين القرض والبيع ولا بين القرض والإجارة، فإذا قال أبيعك هذه السلعة بشرط أن تقرضني فإن هذا لا يجوز، وهذا الشرط شرط فاسد ومفسد للعقد، أو قال أقرضك بشرط أن تبيعني فهو كذلك لا يجوز، أو أبيعك بشرط أن تؤجرني، فلا يجوز الجمع بين سلف وبيع ولا بين قرض وأي عقد من عقود المعاوضة. هذا أيضا مثال للشروط الفاسدة المفسدة للعقد. والقاعدة أن الشروط في الأصل صحيحة إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا. ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما سيحصل من أسئلة. صلى الله عليه. هل يجوز التعريف باللقطة في المساجد لأنها تجمع الناس فيكون أمكن لوجود صاحب اللقطة؟ نعم، هذه مسألة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لما رأى رجلا يشهد جملا له قال من رأى الجمل الأحمر؟ قال عليه الصلاة والسلام لا رده الله عليك، وأمر بالدعاء عليه، قال إذا ما رأيتمه يشهد ضالة في المسجد فقولوا لا رده الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. هذه مسألة ورد فيها النص، ولذلك لا يجوز أن تشهد الضالة في المسجد ولا أن يعلن عن اللقطة داخل المسجد، وإنما إذا احتاج فيكون على أبواب المسجد من الخارج، عند الحاجة لذلك يكون على أبواب المسجد من الخارج، عثر على كذا، أما داخل المسجد فلا يجوز، لأن المساجد دور عبادة ينبغي الحصان عن مثل هذه الأشياء. نعم. كثر في الآونة الأخيرة في الفضائيات الكلام عن أهمية علم المقاصد، والملاحظ أن كثيرا من هؤلاء هم ممن يتفلتون من بعض الأحاديث والأحكام، فنرجو منكم إلقاء الضوء على هذا. نعم، هذا نفس لبعض الناس يريدون منها التحلل من يعني بعض القيود الواردة في النصوص الشرعية، يقولون يريدون ترك النصوص والأخذ فقط بالمقاصد العامة للشريعة. حقيقة أن هذا تميع للدين، تميع لقضايا الدين، لكن هذا يلجأ إليه يعني هذا الأمر بعض ما يسمون أنفسهم بالمثقفين ويكون عندهم هذا النفس، ولا يريدون التقيد بما ورد في النصوص من الأوامر والنواهي، فيقول نأخذ بالمقاصد العامة للشريعة ولا داعي لمثل هذه التقييدات. ولا شك أن هذا يعني منهج باطل، وكما ذكر في تميع لأمور الدين وقضاياه، ومنهج لا شك أنه منحرف خالف الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. نعم. ما حكم صلاة الجماعة في المسجد؟ نرجو التفصيل. ومن قال من الأئمة بوجوب صلاة الجماعة في المسجد؟ نعم، صلاة الجماعة في المسجد واجبة، والعبرة بالدليل يا أخوان، ليست العبرة قال بفلان أو فلان، العبرة بالدليل من الكتاب والسنة. والمسألة وإن كان فيها خلاف لكن العبرة بما دل عليه الدليل. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل أعمى لم يجد قائدا يقوده للمسجد، لا يجد قائدا يلائمه. عبد الله بن مكتوم قال يا رسول الله إني رجل أعمى وبيني وبين المسجد واد وليس لي قائد يلائمني، هل تجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ النبي عليه الصلاة والسلام الرفيق بأمته لو كان يجده رخصة لا رخص له. قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجل. حديث صحيح مسلم، حديث صحيح وصريح الدلالة في وجوب صلاة الجماعة في المسجد. فلو كان هناك أي مجال أو أي رخصة رخص النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الأعمى. أيضا الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم بالنار، مع أنه يحتمل أنهم يصلون في بيوتهم، والتحريق بالنار عقوبة غليظة لا تكون إلا على ممكن عظيم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما ذكر ذلك المرداوي في الإنصاف. وإن كان القول الأظهر الله أعلم أنها واجبة وليست شرطا، لكن أقول بعض العلماء يشدد في مسألة الجماعة. فإذا نقول القول الصحيح الذي تدله الأدلة الظاهرة هو وجوب صلاة الجماعة في المسجد، ومن خالف ذلك فخلافه ضعيف. والمسألة كما ذكرت ليست محل إجماع، لكن الخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف لا التفت إليه. يسأل عن شروط الواقفين، ما معنى شروط الواقفين؟ يعني إنسان يريد أن يوقف عقارا فيقول أشترط أن أكون الناظر عليه أنا ومن بعد وفاة فلان أو فلان أو فلان، أشترط أن يكون يصرف مثلا هذا الرعي في كذا وكذا وكذا، فيشترط الواقف شروطا في وقفه يحددها هو بنفسه. نعم. رجل مشرف على إحدى الجهات الخيرية وإمام مسجد، وتأتيه مبالغ منها ما هو زكاة ومنها صدقة لحلقات التحفيظ ومنها ما هو وقف وغير ذلك، ومرة من المرات وجد مبلغا لا يدري لأي شيء تبرع به، فأين يضعه؟ أولا ينبغي عليه أن يكون عنده تحري وضبط، وإذا كان لا يستطيع الضبط والتحري فليعتذر عن العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كما في صحيح مسلم: إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتامى. فأموال اليتامى والأمانات ليس كل الناس قادرا على إدارتها والولاية عليها، ولهذا فالأخ إذا كان عنده قدرة على الضبط استمر في عمله، أما إذا كان كثيرا النسيان أو يعني ليس قادرا على الضبط فيها فليعتذر ولا يتولى، كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر. بعض الناس يكون ضعيفا ما عنده قدرة على هذه الأمور فيعتذر عنها. لكن بكل حال بالنسبة لسؤال الأخ نقول احتار في هذه المسألة فيجعلها في مصارف الزكاة، لأنه ما دام شك هل هي من زكاة أو من مصرف آخر فيجعلها في مصارف الزكاة. المنافسات الرياضية على الجوائز هل هي من الميسر؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان البادل للجائزة طرف خارجي ليس من اللاعبين أنفسهم فإن هذا تكيف على أنها جعالة ولا بأس بها، يقول من فاز في هذه المسابقة فله كذا على أنها قبيل الجعالة. أما إذا كان اللاعبون أنفسهم يبذلون عوضا هذا لا يجوز وتدخل في الميسر. يسأل عن المسعى الجديد. لا بأس بالسعي في المسعى الجديد، كتبت في هذا بحثا مختصرا تجدونه في موقع على الانترنت، وذكرت في بعض يعني الأدلة الدالة على أنه لا بأس بالسعي في المسعى الجديد، فأحيل الأخوة على يعني البحث المذكور. إذا كانت اللقطة مبلغ كبير فقمت بالتصدق به لصاحبها، ثم حضر صاحب اللقطة وأراد مبلغه ولكن لا أملك هذا المبلغ لأنه كبير وليس عندي هذا المبلغ. أولا كونه يتصدق باللقطة هذا خطأ، نبهت على هذا في الدروس السابقة، بعض الناس إذا وجد لقطة ذهب مباشرة وصدق بها، هذا خطأ يا أخوان. اللقطة يفعل فيها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفها سنة كاملة، فإذا لم يأتي صاحبها فتكون ملكا له، وإذا دخل في ملكه إن شاء تصدق بها إن شاء استنفقها إن شاء فعل بها ما أراد، تدخل في ملكه قهرا بعد مضي سنة كاملة. وكون الأخ تصدق بها بهذه اللقطة قد أخطأ فيها، كان ينبغي لها على الأقل أن يسأل، فهو ضامن لهذه اللقطة وتصبح دينا في ذمته حتى ولو كان المبلغ كبيرا هو ضامن لها، بل إنه قد يأثم بتفريطه في القيام بواجب التعريف. ولهذا قلت لكم إن اللقطة التقاط اللقطة مكروه إلا إذا كان يخشى ضياع المال، إلا إذا كان يخشى ضياع المال، لأن في التقاط اللقطة في الحقيقة في تعريض للنفس بتضييع الواجب، ما كل الناس يقوى على التعريف سنة كاملة، سنة كاملة وأنت تعرف هذه اللقطة، فالأضرى للذمة والأسلم تركه، إلا إذا كانت في مكان يخشى على هذه اللقطة من الضياع فيستحب التقاطها من باب يعني حفظ مال أخيك المسلم. ونقول باختصار الأخ أن عليه أن يضمن هذه اللقطة ولو كان مبلغ كبيرا وتكون دينا في ذمته يسدده متى استطاع، وأيضا إذا كان لم يعرفها فعليه أيضا مع ذلك التوبة لأنه قد ترك واجبا وهو واجب تعريف اللقطة. نعم. يسأل عن لعبة الكيرم التي ليس فيها عوض. إذا كانت بمال فإنها لا تجوز، أما إذا كانت ليست بمال فإذا لم يترتب عليه ترك واجب أو الدخول في محرم فلا بأس بها، خاصة للأطفال الصغار ونحوهم، فإنه يوسع لهم ما لا يوسع للكبار، فيعني تجوز بهذه الضوابط إذا لم تؤدي إلى ترك واجب كتضييع الصلاة مثلا، ولم تدخل في محرم يعني لم تكن تؤدي إلى مثلا السباب والشتم ونحو ذلك، ولم أيضا ترتبط بمال لا يدخل فيها مال فلا بأس بها. ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ التأجير المنتهي بالتمليك له صور جائزة وصور ممنوعة. الصورة ممنوعة أن يكون التأجير والبيع في عقد واحد، هذه هي الصورة الممنوعة التي منعها مجمع الفقه الإسلامي ومجلس هيئة كبار العلماء. أما إذا كان العقد عقد تأجير مع وعد بالتمليك، إما بهبة أو ببيع بسعر مخفض مثلا، فلا بأس بذلك. ولذلك إذا كان العقد مصاغم من هيئة شرعية فإنه يكون على الصورة الجائزة، يعني تأجير مع وعد بالتمليك، لكن إذا لم يكن مصاغم من هيئة شرعية فهنا لا بد من النظر فيه، قد يكون من الصورة الجائزة وقد يكون من الصورة الممنوعة. عندي مبلغ قدره 50 ريالا لرجل كان يشتغل عند إحدى المحلات فأغلق هذا المحل ولم أرجع له المبلغ، علما بأن المحل فتح مرة أخرى، ولكن الرجل الذي أخذت منه الكتب بقدر 50 ريالا غير موجود، ماذا أفعل؟ يتصدق ب50 ريالا عن صاحبه الحمد لله كما قلنا في شرح القاعدة. نعم. ما المقصود بالمحلل في مسابقة الخيل؟ المحلل معناه أن يدخل فرسا يكافئ فرسيهما، وإن سبق حاز سبقيهما، وإن لم يفز لم يخرج شيئا، يعني هذا خاص بمسابقة الإبل والخيل. والصحيح عدم اعتبار عدم اشتراط المحلل كما ذكر، لأن الحديث المروي في ذلك ضعيف. ما الحد الأقصى في جواز أخذ اللقطة بدون إعلان؟ نعم، الحد هو ألا تلتفت له همة أوساط الناس، إذا كان الشيء يسيرا لا تلتفت له همة أوساط الناس جاز أخذه، مثلا قلم نصف ريال وجدته في الطريق لا بأس أن تأخذه، مبلغ نقدي ريال ريالين 5 ريالات هذه في مجتمعنا نحن هنا في المملكة لا تلتفت له همة أوساط الناس، وإن كان هذا يختلف باختلاف البيئات باختلاف الأزمان وباختلاف الأحوال، لكن في بيئات فقيرة قد تلتفت له همة أوساط الناس، فيعني هذا المرجع فيه للعرف، إذا كان مثلا غالب الناس يقولنا يعني النفوس لا تلتفت همة أوساط الناس لمثل هذا المال يجوز أخذه والتقاطه بلا تعريف، أما إذا كان تلتفت له فيجب تعريفه سنة كاملة. هذا سائل يطلب أن تنتهوا من القواعد في هذه الدورة، وطبعا 60 قاعدة يصعب الانتهاء منها في هذه الدورة، لكن إن شاء الله تعالى نحاول أن ننهي جلها ونستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى منها في دورات قادمة، ونسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم. اللهم صل وسلم. أحسن الله عليك.